أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 42 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا ولازلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة. وكنا في الدرس السابق كنا شرعنا في الكلام عن أحكام المتعلقة بالاستنجاء، وعرفنا أن الاستنجاء حكمه الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء وحكمه الوجوب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عليه الصلاة والسلام، والأمر هنا للوجوب. وهل هذا الوجوب على الفور أو هو على التراخي؟ قلنا أنه على التراخي، لكن إذا أراد الصلاة أو إذا قام إلى الصلاة فإنه يكون في هذه الحالة على الفور. لكن متى يجب الاستنجاء؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاستنجاء يكون واجبا في حالة إذا خرجت عين ملوثة نجسة من أحد السبيلين، فحينئذ يكون الاستنجاء واجبا إذا خرجت عين ملوثة نجسة من أحد السبيلين، حينئذ يكون الاستنجاء واجبا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض هذه المحترزات، فقال: لا ريح، يعني إذا كان الخارج ريحا فإنه لا يجب الاستنجاء في هذه الحالة باعتبار أن الريح ليست بعين. قال: ودود، يعني لا يجب الاستنجاء من الدود باعتبار أن الدود ليست، والدود وإن كان عينا لكنه ليست نجسة. قال: وحصاه، يعني ولا يجب الاستنجاء من الحصاه إذا خرجت من السبيل باعتبار أن الحصاه أيضا ليست نجسة. قال: وبعرة بلا رطوبة، يعني لا يجب الاستنجاء في هذه الحالة. لماذا؟ ما كون هذه البعرة نجسة، إلا أنه لا يجب الاستنجاء باعتبار أن هذه البعرة جافة وليست ملوثة. فمتى توفرت هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فإن الاستنجاء حينئذ يكون واجبا. ثم تكلم بعد ذلك عن الاستنجاء بالحجارة. قال: وتكفي الأحجار ولو في نادر سلم، وتعقيبها بالماء أفضل. تكفي الحجارة وتجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوزه لما فعله عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري وأمر به، فدل هذا على أن الحجارة تجزئ في الاستنجاء حتى ولو كان الخارج نادرا كالدم، فإنه أيضا يجزئه في هذه الحالة أن يستعمل الحجارة في الاستنجاء. لكنه إذا استعمل الحجارة فإنه يفضل ويسن أن يعقب ذلك باستعمال الماء. لماذا؟ قالوا: لأن الحجارة تزيل العين ثم يأتي الماء بعد ذلك فيزيل هذا الأثر. فالأفضل، وهذا أولى المراتب كما ذكرنا في الدرس السابق، أن يستعمل الأحجار ثم بعد ذلك يستعمل بعدها الماء. ثم تأتي المرتبة الثانية وهو أن يقتصر على الماء، ثم تأتي المرتبة الثالثة هو أن يقتصر على الحجارة. طيب، إذا أراد أن يستنجي بالحجارة هل لابد من شروط معينة؟ لابد أن تتوفر في هذه في حجر الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: بلسان حاله نعم. فيجب أن تتوفر شروط معينة في حجر الاستنجاء، ومن ذلك أن يكون جامدا فخرج بذلك المائع، فالمائع لا يجوز الاستنجاء به إلا إذا كان هذا المائع ماء، فحينئذ يجوز الاستنجاء به. أما غير الماء من المائعات لا يجوز الاستنجاء به بحال من الأحوال. إذن لابد أن يكون هذا الحجر جامدا. الأمر الثاني قال طاهر، يعني لابد أن يكون طاهرا، فخرج بذلك ما لو كان الحجر نجسا فإنه لا يجوز في هذه الحالة الاستنجاء به، فإنه لا يجوز الاستنجاء به، لا يجزئه ذلك، بل يحرم عليه إن قصد الاستنجاء بهذا الحجر النجس. قال للنجاسة، يعني لابد أن يكون مزيلا للنجاسة، فخرج بذلك ما لم يكن مزيلا للنجاسة، فإنه لا يجزئه في هذه الحالة أن يستنجي به. ومثال ذلك الزجاج الأملس أو الأحجار المساء أو القصب أو نحو ذلك مما هو أملس، فمثل هذا لا يجوز أن يستنجي به. لماذا؟ لأنه لا يقلع النجاسة ولا يزيل النجاسة. فلو جاء واستعمل شيئا مما ذكرنا زجاج ونحوه فإنه يتعين عليه في هذه الحالة استعمال الماء، فإنه يتعين عليه في هذه الحالة استعمال الماء. قال غير محترم ومطعوم، يعني يشترط أيضا في حجر الاستنجاء ألا يكون محترما وألا يكون مطعوما. وغير المحترم يعني الذي له حرمة، له حرمة، ومثلنا له بكتب العلم مثلا الشرعي ونحو ذلك مما هو محترم وله حرمة في الشرع، فإنه لا يجوز له بحال أن يستنجي به. وكذلك من المحترم جزء الحيوان، لا يجوز أن يستنجي بجزء الحيوان متصلا به، سواء كان هذا الجزء متصلا بحيوان أو منفصلا عنه، فكل هذا لا يجوز وهو من جملة المحرمات ولا يجوز له أن يستنجي به. قال ومطعوم، يعني لا يجوز أن يستنجي بمطعوم، فلو فعل فإنه لا يجزئه وكذلك يكون عاصيا بذلك. ثم مثل على المطعوم الذي لا يجوز الاستنجاء به فقال كجلد المذكى قبل الذباب، جلد الحيوان المذكى المذبوح قبل الذباب هذا مطعوم وبالتالي لا يجوز له أن يستنجي به. طيب جلد المذكى بعد الذباب، بعد أن ذبح بعد الذباب يجوز أن يستنجي به. لماذا؟ لأنه ألحق في هذه الحالة بالثياب وبالتالي يجوز له أن يستنجي به. وهنا المسألة مسألة مهمة ذكرنا فيها، يعني أن بعض الشراح قد ذكر كلاما في شرح هذا الكلام المصنف، ثم ذكرنا كلاما آخر نحن بعد ذكرنا هذا الكلام الأول، وذكرنا أن الظاهر من كلام المصنف هنا في قوله رحمه الله كجلد المذكى قبل الذباب أنه يريد بذلك بيان المطعوم أو مثالا للمطعوم الذي لا يجوز الاستنجاء به، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى. لكن هنا يعني نريد أن نتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل، وهي مسألة الاستنجاء بالجلود. فالاستنجاء بالجلد، الاستنجاء بالجلد له أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا الاستنجاء قبل الذباب، قبل ذبابه. والحالة الثانية أن يكون الاستنجاء بالجلد بعد الذباب. يبقى هنا عندي الاستنجاء بالجلد له حالتان، الحالة الأولى أن يستنجي بالجلد قبل الذباب، الحالة الثانية أن يستنجي بالجلد بعد الذباب. طيب نتكلم عن الحالة الأولى، وهي لو جاء واستنجى بالجلد قبل أن يذبح. فلو استنجى بالجلد قبل أن يذبح فإنه لا يجزئه في هذه الحالة مطلقا. الاستنجاء بالجلد قبل الذباب لا يجزئ مطلقا، سواء كان هذا الجلد من حيوان مذكى أو كان هذا الجلد من حيوان غير مزكى، سواء كان هذا الجلد من حيوان مزكى أو كان هذا الجلد من حيوان غير مزكى. ففي كل الأحوال ما دام أنه أن هذا الجلد قبل الدباغ فإنه لا يجزئ الاستنجاء به. طيب نريد أن نعرف التعليل، لماذا قلنا إن الجلد قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به سواء كان من مزكى أو غير مزكى؟ لأنه لو كان من مزكى من حيوان مزكى فإنه في هذه الحالة يكون مطعوما. احنا ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم. ولو كان هذا الجلد قبل الدباغ من حيوان غير مزكى فإنه يكون نجسا، وبالتالي ونحن ذكرنا أن الاستنجاء بالنجس أيضا لا يجوز. فإذا الاستنجاء بالجلد قبل الدباغ لا يجزئ مطلقا. طيب نأتي على الحالة الثانية وهو الجلد أو الاستنجاء بالجلد بعد الدباغ. الاستنجاء بالجلد بعد الدباغ، فالاستنجاء بالجلد بعد الدباغ يجزئ سواء كان من مزكى أو من غير مزكى، سواء كان هذا الجلد من حيوان مزكى أو من حيوان غير مزكى. لماذا؟ لأن الحيوان لأن الجلد المدبوغ للحيوان المزكى هنا خرج عن كونه مطعوما إلى كونه أو في هذه، فيلحق في هذه الحالة بالسياج. نفس الكلام بالنسبة للحيوان أو جلد الحيوان غير المزكى بعد الدباغ أيضا في هذه الحالة يلحق بالسياج، ففي كل الأحوال يجزئ الاستنجاء به. يبقى الخلاصة الاستنجاء بالجلد قبل الدباغ لا يجوز مطلقا، والاستنجاء بالجلد بعد الدباغ يجوز مطلقا سواء كان من مزكى أو من غير مزكى. لكن هنا تأتي مسألة أخرى متعلقة بما ذكرناه، وهي هل يجوز أكل هذا الجلد؟ هل يجوز أكل هذا الجلد اللي هو تكلمنا عنه؟ أيضا هذا فيه تفصيل في المذهب. فالمذهب أن الجلد إن كان من حيوان مزكى، إن كان من حيوان مزكى ودبغ فإنه يجوز بلا خلاف. طبعا قبل الدباغ يجوز أكله أيضا، هذا لا إشكال فيه لأنه مطعوم. طيب لو دبغ هل يجوز أكله؟ جلد الحيوان المزكى إذا دبغ هل يجوز أكله؟ أيضا نعم يجوز أكله، قلنا وهذا بلا خلاف. طيب لو كان هذا الجلد من غير من حيوان غير مزكى ودبغ هل يجوز أكله؟ هنا فاصلة، قالوا هنا لو كان هذا الجلد من حيوان غير مزكى ودبغ فإنه يحرم أكله، وهذا نص عليه الشافعي في القديم، نص عليه الشافعي في القديم، لكن الفتوى على هذا القول. عارفين طبعا في بعض المسائل الفتوى عليها عند الأصحاب وهي من المذهب القديم. لماذا؟ لأنها أقوى دليلا، لأنها أقوى دليلا. طيب فده استفراز بس في هذه المسألة. فنرجع لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن الحجر الذي يجوز به الاستنجاء وذكر شروطه، ذكر بعد ذلك المحترزات، فقال فلو استعمل مائعا غير الماء أو نجسا أو طرأت نجاسة أجنبية أو انتقل ما خرج منه من موضعه أو جف أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة فعين الماء. وعرفنا طبعا يعني مجمل ما ذكره المصنف هنا، وعرفنا فرق بين انتقال النجاسة وبين انتشار النجاسة. انتقال النجاسة عن محلها هذا في لو حصل فإنه يتعين في هذه الحالة استعمال الماء، بخلاف ما لو انتشرت فإنه في هذه الحالة يجوز استعمال الحجارة، لكن بشرط إذا لم يجاوز الحشفة ولم يجاوز صفحة الإلي أو الألية. لهذا قال أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة تعين الماء، فإن لم يجاوزهما كفى الحجارة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ويجب إزالة العين، ويجب إزالة العين يعني يجب في الاستنجاء أن يزيل عين النجاسة كسائر النجاسات. لما يأتي إن شاء الله نتكلم عن باب النجاسات أو إزالة النجاسة هنعرف أنه لابد أن تزال عين النجاسة، إلا طبعا في بعض الأحوال هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. فهنا بيقول يجب إزالة عين النجاسة، يعني يجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة كسائر النجاسات. قال واستيفاء ثلاث مساحات، يعني مع استيفاء، هنا الواو بمعنى مع، الواو هنا بمعنى مع، يعني يجب عليه أن يزيل عين النجاسة مع استيفاء ثلاث مساحات، مع استيفاء ثلاث مساحات. وهنا لابد من قيد مهم جدا في قول رحمه الله تعالى واستيفاء، معنى إيه؟ معنى لابد أنه لا يقل عن ثلاث مساحات، فلو أنه أزال عين النجاسة بأقل من ثلاث مساحات نقول لا، هذا لا يجزئ، ولابد أن تزيد مسحة ثالثة حتى وإن أزلت عين النجاسة بأقل من ذلك. فيتعين عليك استيفاء ثلاث مساحات مع، وده أمر آخر لم يذكره المصنف هنا، وهي أن لابد أنه لابد مع لكل مسحة أن تعم جميع المحل، لابد لكل مسحة من هذه المساحات الثلاثة أن تعم جميع المحل. فإذا يجب عليه أن يزيل عين النجاسة كسائر النجاسات مع استيفاء ثلاث مساحات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أن يستنجي بأقل من ثلاثة، فلابد أن يستوفي هذا العدد حتى وإن حصل الإنقاء بأقل من ذلك، لابد أن يستوفي هذا العدد مع ما ذكرنا من الشرط الآخر، وهو أن تعم كل مسحة من هذه المساحات المحل بأكمله. قال إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف وإن أنقى بدنيا. طيب إيه معنى إما بثلاثة أحجار؟ هنا بيبين المصنف رحمه الله تعالى يعني كيف يحصل استيفاء الثلاث مساحات. يحصل استيفاء ثلاث مساحات بصورتين، الصورة الأولى إما أن يستخدم ويستنجي بثلاثة أحجار أو يستنجي بحجر واحد لكن لهذا الحجر ثلاثة أحرف، لكن لهذا الحجر ثلاثة أحرف. فإذا لو كان يستنجي بثلاثة أحجار هنا حيمسح بالحجر الأول مسحة ينقي بها المحل أو يزيل بها عين النجاسة ويعم المحل بأكمله، وبعدين يأتي بالحجر الثاني ويفعل مثل ذلك، ثم يأتي بالحجر الثالث ويفعل مثل ذلك. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي بحجر واحد لكن له ثلاثة أحرف، يمسح في كل مرة بحرف ثم في المرة الثانية بالحرف الثاني ثم في المرة الثالثة بالحرف الثالث. حرف يعني له ثلاثة رؤوس. قال وإن أنقى بدونها، يعني وإن أنقى بدونها يعني لابد أن يستوفي الثلاث مساحات حتى وإن حصل الإنقاء للمحل بأقل من ذلك، حتى وإن حصل الإنقاء بأقل من ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثلاثة أحجار ونهى عن أقل من ذلك كما في حديث سلمان الذي ذكرناه آنفا. قال رحمه الله تعالى فإن لم تنقي الثلاثة، يعني إن لم تنقي الثلاثة، إيه المراد بالثلاثة؟ يعني ثلاثة أحجار أو الثلاثة أحرف. إذا لم تنقي قال وجب الإنقاء، يعني ولو بالزيادة، فيزيد في هذه الحالة عن ثلاث حتى ينقي المحل. لماذا؟ لأن المقصود من الاستنجاء هو وإزالة عين النجاسة. فلو استعملنا ثلاث أحجار مثلا ووجدنا أن عين النجاسة ما زالت موجودة فلابد في هذه الحالة من الزيادة حتى يحصل إنقاء لهذا المحل. لكن لو زاد عن الثلاثة فإنه يستحب له الإيثار، فإنه يستحب له الإيثار، ولهذا قال وندب الإيثار، يعني لو أنه استعمل في الإنقاء شفعا، استعمل مثلا أربعة أو ستة ووجد أن النجاسة قد زالت فإنه يستحب له أن يزيد واحدة توتر له ما سبق، توتر له ما سبق. ولهذا قال ويندب الإيثار. ودليل ذلك ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. طيب ده بالنسبة لمسألة المسح. طيب إذا أراد أن يمسح ما كيفية المسح؟ بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن كيفية المسح، فقال رحمه الله تعالى ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه، ثم يعكس بالثاني ثم بالثالث على الصفحتين والمسربة، ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره. ده كيفية المسح. كيفية المسح لما يأتي ويمسح، طبعا هذه الكيفية كيفية مندوبة، فالأفضل له أن يأتي بهذه الكيفية. لكن لو استعمل أو يعني كيفية أخرى أو يعني أتى بكيفية أخرى تزيل عين النجاسة فإنه يجزئه ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يفعل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه أفضل الكيفية. طيب ما كيفية ما هذه الكيفية أو ما صورة هذه الكيفية التي ذكرها رحمه الله؟ يذكر المصنف أنه إذا أراد أن يستنجي فإنه يضع الحجر الأول على مكان طاهر على الصفحة اليمنى من الألية. إحنا قلنا الصفحتان هو ما استتر حال قيام المرء، استتر من الألية أو من الإلية حال قيام المرء، ما استتر هذا من الجانبين هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى الصفحة. فإذا هيبدأ هنا إذا أراد الاستنجاء فهو فأولا يأتي ويضع الحجر الأول على مكان طاهر على الصفحة اليمنى، ثم يدير هذا الحجر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى قرب فتحة الشرج اللي هي المثروبة التي ذكرها رحمه الله تعالى، ثم يأتي بالحجر الثاني ويضعه أيضا على مكان طاهر على الصفحة اليسرى ويديره كذلك شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى هذا الموضع الذي ذكرناه، ثم يأتي بالحجر الثالث ويمسح بقية ما في باقي الصفحتين والمسروبة، باقي الصفحتين والمسروبة. فإن وجد أن النجاسة قد زالت، فإن وجد أن النجاسة قد زالت خلاص هنا لا يزيد في هذه الحالة، لا يلزمه أن يزيد. فإن وجد أن النجاسة ما زالت باقية هنا يتعين عليه أن يزيد رابعا، فلو استعمل حجرا رابعا ووجد أن النجاسة ما زالت باقية يتعين عليه أن يستعمل خامسا، وهكذا حتى ينقي المحل. فإن مثلا استعمل ستة أحجار، ستة أحجار نقول يستحب لك أن تزيد سابعا، فالإيثار مستحب كما ذكر رحمه الله تعالى. طيب ويسن له أن ينظر المستنجي إلى أو في الحجر قبل أن يرميه ليعلم هل أنقى المحل أو لا، لأنه إذا نظر إلى إلى الحجر سينظر إليه، لما ينظر إليه هيعلم هل عليه أثر النجاسة أو ليس كذلك. فإن وجد عليه أثر للنجاسة فمعنى ذلك أنه أنقى المحل، فإن لم يجد عليه شيئا فهذا علامة على أنه لم ينق شيئا، فيسن له أن ينظر في الحجر قبل أن يرميه ليعلم هل أنقى أو لا. قال أيضا من جملة الآداب في هذا الموضع أو في هذا الموطن، قال ويكره الاستنجاء بيمينه. إذا أراد أن يستنجي سواء بالأحجار أو بغير الأحجار فإنه يسن له أن يستنجي بيساره، فإنه يسن له أن يستنجي بيساره سواء بالحجر أو بالماء. طيب لو أنه خالف واستنجى بيمينه قال كره، يعني قال يكره الاستنجاء بيمينه، يكره له أن يستنجي بيمينه ويسن أن يستنجي بيساره. طيب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث الذي رواه أبو داود وغيره، ورواه كذلك الإمام مسلم، أن حديث أبي هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. طيب ماذا قاله؟ قلنا هو مندوب مع أن النهي الأصل فيه أنه تحريم، قلنا إنه على الكراهة، الاستنجاء باليمين على الكراهة لأن هذا في باب الآداب، فالأمر هنا ليس متعلقا بأمر أخروي فيه عقوبة أو نحو ذلك، إنما هو أمر إرشاد وأدب، فهذا قرينة حالية تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فيسن له أن يستنجي بيساره سواء كان يستنجي بالحجارة أو يستنجي بالماء، فيسن أن يكون بيساره، فإن فعل خلاف ذلك واستنجى بيمينه فيكون قد أتى مكروها في هذه الحالة. لكن هذا طبعا محله إذا كان بلا عذر، قوله ويكره الاستنجاء بيمينه هذا محله إذا كان بلا عذر، أما إذا كان ثم عذر فإنه في هذه الحالة لا كراهة. طيب عذر زي إيه مثلا؟ كأن يكون مقطوع اليد اليسرى، كان يكون مقطوع اليد اليسرى فهنا معذور، فستستعمل في هذه الحالة اليد اليمنى في الاستنجاء. قال وليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها. طيب يعني إذا حمل الحجر للاستنجاء من البول، إذا حمل الحجر للاستنجاء من البول فإنه يسن له أن يأخذ هذا الحجر بيمينه، يمسك الحجر باليمين وذكره بيساره ثم يحرك اليسار، ثم يحرك اليسار وحدها. طيب لو جاء وحرك يمينه اللي هو اللي فيها الحجر يعني، أو حركهما معا، فهنا يكون قد استنجى بيمينه، وتقدم أن هذا منهي عنه وأن من فعل ذلك يكون قد وقع في الكراهة. فإذا فإذا أراد أن يستنجي فإنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحرك شماله لئلا يكون مستنجيا باليمين. قال رحمه الله تعالى والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، الأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، هذا خروجا من خلاف من أوجبه قبله، وليأمن أيضا من انتقاد الطهارة، لأنه لو جاء واستنجى بعد الوضوء فإنه سيكون عرضة لنقض الوضوء لبس الذكر مثلا، فالأفضل له أن يستنجي أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. طيب لو فعل العكس، توضأ وبعد كده استنجى واحترز في أثناء الاستنجاء حتى لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء، هل يجزئه ذلك ولا لا يجزئه؟ يجزئه ولا شيء عليه. لكن قال فإن أخره عنه، قال فإن أخره عنه صح لا بأس بذلك، ثم قال أو عن التيمم فلا، يعني إن أخرت الاستنجاء عن التيمم فلا يصح له هذا التأثير، لا يصح الاستنجاء أو تأخير الاستنجاء عن التيمم. طب لماذا يصح تأخير الاستنجاء عن الوضوء ولا يصح تأخير الاستنجاء عن التيمم؟ هذا سؤال لكم، هذا سؤال لكم. ما الفرق بين الأمرين؟ يجب وضعه أولا وهو طاهر المعتمد على، نعم هذا المعتمد أنه يسن، وأنا ذكرت الوجوب، أنا ما علقتش على كلام المصنف هنا، ما ذكرتش أن هذا غير معتمد، لكن أنا لم أقل في الكيفية أنه واجب، أنا قلت أنه يضعه أولا على مكان طاهر ثم يحرك الحجر شيئا فشيئا على ما ذكرت، لكن هذا صحيح هو يسن وضعه أولا على بموضع طاهر خلافا لما ذكره أن هذا واجب، ليس بواجب. إذا قلنا في أول الكلام لو أتى بأي كيفية كانت فأزال بها النجاسة أجزاه ذلك، أتى بهذه الكيفية المصنف التي أتى بها المصنف هذا هو الأفضل. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا، الفرق بين الأمرين، لماذا يصح له تأخير الاستنجاء عن الوضوء ولا يصح له تأخير الاستنجاء عن التيمم؟ لأن النجاسة شرط للتيمم وليس شرطا للوضوء. طيب أبا عبد الله أحمد بيقول لأن التيمم طهارة ضعيف، ماشي هذا كلامه صحيح، التيمم طهارة ضعيفة، يعني إيه طب يعني إيه يا شيخ أحمد طهارة ضعيفة؟ وليه أبا عبد الله إزالة النجاسة شرط للتيمم؟ يعني السؤال لكم، كان بيقول أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تباح به الصلاة ولا استباحة للصلاة مع قيام المانع من صحته. انت ناقل من الكتاب يا شيخ حسام بقى، لا يستبيح بها إلا فرض واحد، ضعيفة لأنها لا يستباح بها إلا فرض واحد. طب هو فعلا التيمم لا يستباح بها إلا فرض واحد، إلا فرض واحد ولا فرض واحد. طيب لكن ليس هذا هو المراد بالطهارة الضعيفة، شفت يا شيخ حسين؟ ليش يا احمد؟ ليه يا ابا عبد الله قلت ان ازاله النجاسه رخصه وليست بدل؟ لا لا لا لا. طيب نرجع لمسالتها، بيقول التيمم طهاره ضعيفه لان التيمم مبيح وليس برافع للحدث، الوضوء يرفع الحدث بالكليه، ولهذا لو ان الشخص ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى فإنه يبقى على وضوئه كما هو. لماذا؟ لأن حدثه قد ارتفع أصلا بالوضوء الذي توضأه. أما بالنسبة للتيمم فالتيمم مبيح ولهذا يبطل بالردة، لو ارتد الإنسان والعياذ بالله ثم عاد مرة أخرى فإنه يلزمه التيمم مرة أخرى. لذلك طيب فلذلك بنقول ان هذا ان التيمم طهاره ضعيفه. طب نرجع لكلامنا بنقول لماذا فرقوا بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك، كأن التيمم طهارة ضعيفة، ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت لأصحاب الأعذار مثلا. فإذا تيمم صاحب العذر وجب عليه في هذه الحالة أن يصلي مباشرة بعد طهارته. أما بالنسبة للوضوء فليس كذلك، الوضوء رافع للحدث فهو طهارة قوية. فإذا بنقول يصح تأخير الاستنجاء عن الوضوء ولا يصح تأخير الاستنجاء عن التيمم، والفرق بينهما أن التيمم طهارة ضعيفة لا يرفع الحدث وإنما تباح به الصلاة، طيب، وبخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث وبذلك له أن يؤخر الاستنجاء عنه كما ذكرنا. طيب، ده كان آخر ما يتعلق بالكلام عن باب قضاء الحاجة. ثم شرع المصلي بعد ذلك في باب جديد وهو باب الغسل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن ما يتعلق بهذا الباب ومسائله في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، درس الغد. وبذلك ختمنا درس اليوم وما يتعلق بمسائل قضاء الحاجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يوم القدوم عليه، أنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. لو في حد عنده سؤال فيما ذكرنا فليتفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم الشيخ نعيم والشيخ أبو عبد الله الشيخ حسام، أحسن الله عليك وبارك الله فيك. قول المصنف ويجب وضعه في مكان طاهر، علنا قلنا هذا لا يجب بل يسن، هذا يسن. طيب، حد عنده سؤال آخر؟ طيب، الظاهر ما فيش أسئلة، إن كل المسائل اللي ذكرناها مفهومة، وده سيصعب عليكم الأمر فيما سيأتي، لأنه هسأل وبعدين هنعرف من الذي قد فهم بالفعل ومن الذي يذاكر ومن لم يفعل، سننظر إن شاء الله. لكن أظن فيكم أنكم كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، أنكم فهمتم إن شاء الله، و يعني إن شاء الله صلى الله عز وجل أن ينفعكم وينفعني بما قلنا وسمعنا. طيب، إن شاء الله موعدنا في الدرس القادم بعد صلاة الفجر وباب الغسل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.